هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول صالح جودة متحدثا عن نشأته الأدبية والشعرية في صباه وشبابه، وعن لقائه بالشاعرين الكبيرين علي محمود طه وإبراهيم ناجي في مدينة المنصورة، وفي عهد المدرسة الثانوية انتقلنا من مصر الجديدة إلى المنصورة، والمنصورة أرض طيبة تنبت الشعر والجمال. وهناك في المدرسة التقيت بالشاعر محمد الهمشري، وكان موهوبا مرموقا لولا أن عاجلته النهاية وهو في أوج الشباب. كنت أخرج معه فنلتقي بشاعرين يكبراننا، وكان المستقبل يتهيأ لهما يومئذ، هما المرحومان الدكتور إبراهيم ناجي والمهندس علي محمود طه. فكنا نحن الأربعة نقضي على شاطئ النيل بالمنصورة أجمل ليالي العمر في حديث الأدب والشعر. ثم يقول صالح جودة: كانت هذه الصحبة مدرسة جديدة في الشعر تتقارب خطوطها كل التقارب، إلى حد أن أحدا منا نحن الأربعة لم يكن يعرف من التلميذ ومن الأستاذ، فقد كان كل منا يفيد من صحبة الآخرين، وكان لنا أصحاب ثلاثة من شعراء الشباب في الأدب الإنجليزي، هم شيلي وكيتس ووردزورث، نقرأهم دائما ونحس بما بيننا وبينهم من أواصر الشعر ووشائج الشباب وروح الثورة على القديم. ومن شعر صالح جودة في تلك المرحلة المبكرة قصيدة عنوانها ما اسمك، يقول فيها: ما اسمك بين الأسامي، يا فتنتي يا غرامي، إن قلت أو لم تقولي فاسمك أحلى الأسامي، إني أسميك ليلى لتبعثي في خيالي ذكرى شهيد غرام كم عذبته الليالي، جنونه من جنوني ضلاله من ضلالي، ما أهون العقل إن لم يذهب لوجه الجمال، قولي هل اسمك ليلى أم ذاك وحي غرامي؟ إن قلت أو لم تقولي فاسمك أحلى الأسامي. ثم يقول صالح جودة: هوايا أدعوك نجوى لكي أناجيك دهري، أم هل أسميك سلوى إذ أنت كأسي وخمري، أم هل أسميك رضوى إذا رضيت بشعري، أم هل أسميك فدوى لأفتديك بعمري، أم هل أناديك بدري لكي تنيري ظلامي؟ إن قلت أو لم تقولي فاسمك أحلى الأسامي، ما اسمك بين الأسامي يا فتنتي يا غرامي؟ وفي قصيدة أسماها صالح جودة سرنادة أي نجوى موسيقية، قدم لها بكلمات فيها: تحت نافذة المرأة التي لم تخلق بعد، يقول: ما أنت إلا امرأة في الخيال، رأيتها بالقلب رؤيا مثال، لو قدرت ليلة قدر على تحقيقها لم أرض هذا المحال، منايا أن تحيا بفكري ولا تخطر في الدنيا لغيري ببال، وما أناني أنا إنما أخشى عليها من قلوب الرجال، وهي التي صورها شاعر مبتكر أبدع فيها الجمال، من عنصر الوهم ابتلى رسمها، والوهم في الدنيا أعز اللآل. آمنت بالله وما شمته إلا بعين الوهم خلف الظلال، ونؤت بالحب وعاينته في امرأة من غانيات الخيال، كنت أنا الفن الذي صاغها، فكيف أمسى الفن عبد المثال؟ فهل رأى العالم مخلوقة دلت على الخالق هذا الدلال، وهو الذي بارى بها ربه وأرخص الهدي وأغلى الضلال، وسار في الناس بأوصافها حتى أحبوها بغير اعتدال. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.